ei ole niin. Ja näin väkki teet on ääkkiin. Ja te kun käypää saara päälle, niin mä sitä välillä naara, niin en saa mitään, mutta hassas, lukka hattu siihen, että näin sillä. Siitä hattu siihen, mutta hassas siellä minun ääkin, mutta hassas vii, että ei ole niin, ei lähde siellä minun ääkin. Näin voi lensi mies, kun kelle minun ääkin, niin mun ääkin, vii, että ei ole niin, Tämä on tapa, että kolme aminoacid, lohti RNA, vaatiaan on akka, aina kenihi. Päätä pikru, kaipa ja taarva tämän enzyme ala aminoacid. Aina ei kutne, millä aminoacid vielä taarva tämän enzyme. R-group. R-group, bravo. R-group. Liipi on R-group, tämän hei niitä mutagajera men aminoacid ila akar. Vaikka kun, aika niin kuin mutakassus kyllä aminoacid, لازم يتعرف على الجزء المخصص له اللي هو الار. طيب كيف يتعرف برضو على التي ار ان اي؟ على اي جزء من التي ار ان اي بيتعرف؟ انتي كود. على انتي كود. هو بيمسك في الكيلو وبيمسك في الانتي كود وبيمسك كمان في الاكسبتور ار كده ولا ايه؟ لازم يمسك في ثلاث اماكن دول. ليه لازم يمسك في الاكسبتور ار؟ لان هناك هيشبه كبير امينو اسيد. نعم مين بقى المتخصص؟ طبعا الانتي كودون. الانتي كودون بتاع تي ار ان اي هي اللي خاصه بالتي ار ان اي، هي اللي بتفرق بين الديفرنت تي ار ان اي. طبعا في فروقات اخرى بس الفرق الرئيسي يقع على الانتي كودون. فبس نفتكر من دلوقتي ان الانذار ده له دبل سبيسيفيسيتي، متخصص في حاجتين، بالامينو اسيد ويتعرف عليه على الار جروب وفي الانتيكودون بتاعة التي ار ان اي. اوكي احنا هنقول كلام قلناه المره اللي فاتت اللي هو عمليه الالونجيشن. احنا قلنا في نهايه الانيشيشن انا عندي ايه؟ ايه اللي اتكون في نهايه الانيشيشن؟ الاي دي اس رايبوسوم اللي هو مكون من التو سب يونت في الرايبوسوم وكابت فيه الميسنجر ار ان اي وكابت فيه ال initiating methyl tRNA. دي كانت نهاية الانيشيشن. قلنا بعد كده ده اهو الام ار ان اي وادي الانتيكودون بتاع التي ار ان اي وادي الامينو اسيد اللي هو طبعا لازم يكون ميثانين لان ده هو الواحد وادي الفورتي اس سب يونت وادي الاي دي اس. قلنا دي كانت نهاية الانيشيشن اي دي اس انيشيشن كومبلكس. اوكي؟ الالوجيشن هيبدا ازاي؟ وده تاني عاده المره اللي فاتت ان انا هعمل هجيب امينو اسيد تي ار ان اي واشبك فيه جي دي بي والالوجيشن فاكتور 1 ونعمل كومبلكس. الكومبلكس ده سميناه ايه؟ قلنا ترنري كومبلكس لان ترنري معناها ايه؟ ثلاثي. مين هم الثلاثه؟ امينو اسيد تي ار ان اي دي واحده، الالوجيشن فاكتور دي واحده، والجي دي بي هي الواحده الثانيه. فانا عندي هنا ترنري كومبلكس زي ما عملنا بالضبط في الانيشيشن كان في برضه ترنري كومبلكس بس هناك كان لازم ميثاينل تي ار ان اي ولازم هناك طبعا انيشيشن فاكتور 2 بدل الانيشيشن فاكتور 1 واي دي بي برضه ادي الترنري كومبلكس بتاعي. ده ايه مواصفاته عشان يقدر يقف هنا؟ لازم الايه؟ الانتي كودون بتاعته تبقى كومبلمنتري للكودون اللي موجوده في الميسنجر ار ان اي. الكودون نمره كام؟ نمره 2 لان نمره 1 كده الانيشيشن هنا نمره 2 دلوقتي دول كومبلمنتري اذا ممكن يجي يلفوا كام. في واحد زميل يجوا في نهايه المحاضره السابقه قال لي انكم في الثانويه لحد الثانويه بيبقوا بيقولوا ان رايبوسوم ينادي على التي ار ان اي اللي شايل الامينو اسيد. التعبير ده فيه شيء من الصح. ها؟ طبعا هو ملوش صوت عشان ينادي ولكن ايه المقصود بانه ينادي؟ المقصود انه بيحترق بقى. ها؟ انما بالانجليزي ممكن نقول it calls for. اوكي calls for معنى كان ينادي. فهي طبعا ترجمه حرفيه. انما المعنى مش مظبوط قوي. انما قريب من المعنى الصحيح. يعني ايه بقى ينادي هنا؟ معناه انه يحترق الامينو اسيد تي ار ان اي ده. اشمعنى ده بالذات؟ لان الكودون اللي هنا كومبلمنتري للانتي كودون بتاعه. اوكي؟ كويس، دي أول خطوة اللي هي binding of amino acid tRNA to the A site، السايت ده اثنين بين بيبتايد بوندز. بين ايه في نمره واحد وايه في نمره اثنين؟ بين الكربوكسيل جروب بتاع الامينو اسيد نمره واحد مع الامينو جروب بتاع الامينو اسيد نمره اثنين. اوكي. الانزيم اللي فيهم المهمه دي قلنا اسمه بيبتايد ترانسفيريز، وقلنا ان ده جزء من ال 60 اس طبيعي من الربوسوم، وان هو الار ان ايه بتاع ال 60 اس طبيعي من الربوسوم. بعد ما عملنا كده الدي ار ان ايه نمره واحد اللي هو كان شايل امينو اسيد نمره واحد ما بقاش شايله لانه خلاص امينو اسيد نمره واحد سبق نمره اثنين، يوم يحصل ايه للدي ار ان ايه نمره واحد اللي هو ده ميكس خلاص. اوكي. ودلوقتي البي سايت اصبح فاضي فيكنت امتي، في حين ان الاي سايت يحتوي على ايه بقى؟ افكتايد شين طبعا مكونه من تو امينو اسيد فقط في الوقت الحالي، وشارك فيها التي ار ان اي الخاص بالامينو اسيد نمره اثنين. اوكي؟ تيجي بقى الخطوه الثالثه اللي هي انتقال البيبتايد التي ار ان اي من الاي سايت للبي سايت. لو كان ركز هنا في الاي سايت هينقل للبي سايت. اللي بيقوم بالمهمه دي الونجيشن فاكتور 2، ولازم يكون معاه الجي تي بي، يتحد بالكومبلكس ده ويكسر الجي تي بي الى جي تي بي ده بي اي، ويفك البي اي منه ويفضل بس الجي تي بي هو اللي ماسك في الونجيشن فاكتور 2. اوكي؟ وكده نقلنا بقى البيبتايد تشين ومعاها الدي ار ان اي بتاعها الى البي سايت. اوكي؟ نعمل ايه بعد كده؟ لازم طبعا يحصل ريسايكلينج اوف جي دي بي مع جي دي بي، نشيل الجي دي بي ونحط بداله جي دي بي. بقول ده بيتم بعمليه تبادل. هنشيل الجي دي بي ونحط بداله جي دي بي. يعني مش هنضيف فوسفيت على الجي دي بي. ها؟ لا ما عنديش انا نظام يعمل كده هنا. لا انا بشيل الجي دي بي ده وحط بداله جي دي بي، يحصل تبادل يطلع جي دي بي. وبعدين الجي دي بي يبقى انا شايف فيه الروتيشن فاكتور 2. طبعا الجي دي بي ده ممكن بعد كده نحوله الى جي دي بي. ازاي؟ نعرف الكلام ده السنه الجايه ان شاء الله. هو بالجي دي بي على اي حال. اوكي؟ كويس. ما دام عملنا كده بقى نكرر السابق. يعني ايه؟ يعني برضه هنا بقى نقول تاني الرايبوسوم كولد فور ايه؟ امينو اسيد دي ار ان ايه عشان يفك فين؟ في الاي سايت. اجيب هنا امينو اسيد دي ار ان ايه زي ما عملت في الخطوه السابقه هنا. احط هنا امينو اسيد دي ار ان ايه وبعدين نسبك امينو اسيد نمره 2 مع نمره 3. طبعا هنا هيبقى الامينو اسيد نمره 3 لان دي الكودون نمره 3 اليو سي سي دي كودون نمره 3 وهيحرك فيها امينو اسيد دي ار ان ايه شال الامينو اسيد نمره 3 نسبك 2 في 3 وده يمشي. يعني نكرر نفس الخطوات السابقه. من هنا بقى نقدر نعرف ليه سمينا ده اي سايت وده بي سايت، لان مين اللي بيبارك هنا دايما؟ امينو اسيد دي ار ان ايه، في حين ان مين اللي بيبارك هنا من هنا وفما بعد؟ بيبتايدل تي ار ان اي. بيبتايدل تي ار ان اي. اوكي؟ بالتدريج بقى انا عمال اتحرك على المسنجر ار ان اي فروم 5 برايم تو 3 برايم ان، وكل مره بزود امينو اسيد. الدياجرام ده بيوضح لي بالظبط ايه اللي حصل، انا ممكن ما اكونش فهمته قوي. طبعا دي مسنجر ريبوسوم وده المسنجر ار ان اي، طبعا في هنا الكودون وهنا في كودون، وادي الدي ار ان اي وادي الامينو اسيد اللي شارك فيه. اوكي؟ زي ما قلنا قبل كده ازاي الامينو اسيد بيشكل في الدي ار ان اي بالكربوكسيل جروب بتاعته مع 3-5-OH، الكربوكسيل جروب مع 3-5-OH. نوع البوند دي ايه؟ كربوكسيل جروب مع او اتش، او اتش دي الكول، وكربوكسيل دي ايه؟ اسيد، اسيد مع الكول يبقى ايه؟ اسيد. اوكي؟ ده لو نعمل الاول في الاكتيفيشن اوف امينو اسيد، يبقى ده نشبكه في الدي ار ان اي. اوكي؟ ايه بقى اللي هيحصل بالظبط؟ الانزيم اللي موجود هنا بقول اللي هو بيبتايد ترانسفيريز اللي انا قلت عليه اللي هو نوع من الار ان اي بتاع الرايبوسوم، هيعمل ايه؟ هيفك البوند دي، ياخد هيدروجين من ال NH2 يحطها هنا، يبقى ترجع هنا هو OH وده يجي. وبعدين ال CO تشبك في ال NH. ها؟ لما نشيل من هنا H هتبقى دي NH بس، وال CO تشبك فيها، ده هي دي البيبتايد بوند اللي قلنا عليها، تمام؟ يبقى كده عملنا البيبتايد. فهمنا ازاي كونت البيبتايد بوند؟ ها؟ بين ال 2 امينو اسيد. دايما الكربوكسيل جروب بتاع الامينو اسيد القديم هيشبك في الامينو جروب بتاع الامينو اسيد الجديد. ويبقى كده عملنا بيبتايد بوند ونكرر بعد كده. اوكي؟ فالدياجرام ده بيوضح بالظبط ايه اللي حصل. يبقى اقول عملت التايتل ترانسفيريز اهو دي النهايه. كان في دي ان اتش 2 شلنا اتش راحت هنا بقت دي او اتش اه بقى ده 3 دي ار ان اي خلاص ده ممكن يمشي بالبلازما. والكربوكسي جروب بتاع الجينرال نمرة 1 شبكه في الامينو بتاع نمرة 2 عملنا الريبتايد 1 يبقى كده عملنا الاي بيبتايد. اوكي؟ ونكرر تاني نجيب هنا امينو اسيد دي ار ان اي نشبك السي او دي في الان اتش اللي بعدها وده ياخد الهيدروجين ويمشي ونفضل ماشيين كده. كويس اما نيجي كده في هذا الاتجاه بالتدريج ممكن نجيب نيو رايبوسوم ونشبكه في الاول ونمشي ورا ده. يعني ده رايبوسوم ماشي على الميسنجر ار ان زي ما قلنا ماشي على الاليف في اي اتجاه من خمسه الى ثلاثه. اوكي؟ اما يمشي ده كده طبعا كل خطوه بيتنقلها بيحصل فيها ايه؟ بيزيد عدد الامينو اسيد في الفانكشن. لان انا بعدي على كودونز اكتر وبالتالي بعمل امينو اسيد اكتر، كل ما عندي على كودون احط الخط الامينو اسيد. يبقى تاني بقى مين اللي بيحدد الامينو اسيد سيكونس بتاع البروتين اللي هبنيه؟ الكودون بتاع الميسنجر ار ان. اللي بيحدد الامينو اسيد سيكونس هم الكودونز بتوع الميسنجر ار ان، كل كودون تحدد امينو اسيد معين حسب الجدول اللي احنا شفناه في الاول. اوكي؟ بقول تاني بعد ما الرايبوسوم يمشي شويه على الميسنجر ار ان ممكن يجي انذر رايبوسوم ويبتدي تاني يقوم بعمليه انيشيشن وبعدين الونجيشن. طيب الاثنين دول مشوا قدام شويه ممكن يجي واحد تاني ممكن اب تو 6 رايبوسوم يعملوا ترانسليشن في نفس الوقت. اوكي؟ وده وصف هيستولوجيكالي من زمان. وصف ازاي؟ قالوا ان في مجموعه من الرايبوسوم متصله ببعضها وسموها بوليسوم او ايربوسوم. ما اعرفش خدتوا الكلام ده في التليفون ولا لا. ايه هو البوليسوم او الايربوسوم؟ هي مجموعه رايبوسوم بتقوم ببناء بروتينات في نفس الوقت من نفس الميسنجر ار ان اي. يعني هم متصلين مع بعض في ايه؟ في الميسنجر ار ان اي. الميسنجر ار ان اي هو اللي ماسكهم مع بعض. اوكي؟ ده البوليسوم او الايربوسوم. سؤال بقى، هل يا ترى الرايبوسوم دول اللي عمالين يبنوا بروتين من هذا الميسنجر ار ان اي هيبنوا نفس البروتين ولا هيبنوا انواع مختلفه من البروتين؟ من حسب السؤال تاني، انا عندي ميسنجر ار ان اي شبكت فيه رايبوسوم وابتديت اعمل عمليه ترانسليشن. اوكي؟ وبعد شويه وده لسه ما خلصش، جبت رايبوسوم ثاني وشبكنا برضه عملنا انيشيشن وكملنا على نفس الميسنجر ار ان اي. وبعد شويه واحد تاني، يا ترى الثلاثه رايبوسوم دول هيبنوا نفس البروتين ولا هيبنوا بروتينات مختلفه؟ مين موافق ان هو نفس البروتين؟ اوكي، مين بيقول لا بروتينات مختلفه؟ كويس، قليل جدا قالوا بروتينات مختلفه. هو مين اللي بيحدد قلنا الامينو اسيد سيكونس في البروتين؟ الكودونز بتوع الام ار ان اي. هم هيعدوا على نفس الكودونز ولا على كودونز مختلفة؟ نفس الكودونز، مش هو نفس الام ار ان اي؟ يبقى هيعدوا على نفس الكودونز. اوكي؟ ما تجيش فيه قوي ما يجراش حاجة، تجيش قوي ولا انت اللي ها؟ اوكي. طبعا يبقى هيعملوا نفس نوع البروتين. طيب هنفضل نعمل الونجيشن لغايه فين يا ترى؟ هل هنعمل الونجيشن الى نهايه الميسنجر ار ان اي؟ نو. الى ما قبل النهايه. ليه يا ترى ما قبل النهايه؟ هي ايه النقطه اللي هنقف عندها؟ اما نوصل للستوب كودون او ترمينيتنج كودون. ها؟ اما نوصل الى ستوب كودون او ترمينيتنج كودون خلاص ما نقدرش نكمل. ليه يا ترى ما نقدرش نكمل؟ لان الكودون دي ليس لها تي ار ان اي يمسك فيها، ما عنديش انتي كودون تمسك في اليو اي اي ولا اليو اي بي ولا اليو جي اي. امال يمسك فيها مين بقى؟ يمسك فيها حاجه اسمها ريليسنج فاكتور، بروتين فاكتور جديد ممكن يكون اكثر من واحد. هيقفوا هنا بقى على الترمينيتنج كودون. اما الترمينيتنج كودون توصل لغايه الاي تايب، طول ما الترمينيتنج كودون بعيد ما ليش دعوه بيها. اما نوصل ان الاي كود الترمينيتنج كودون طاح على الاي سايت، اما نوصل الى هذه النقطه يجي بقى الريليسنج فاكتور او فاكتورز يقفوا في هذا المكان الامينو اسيد. الامينو اسيد ده يعادل الكودون اللي هنا، وده يعادل الكودون اللي وراه، وده يعادل الكودون اللي وراه. انظروا، وقلنا دايما نمره واحد بيكون مين؟ ميثايلين، لان ده بتاع الديجريتنج كودون. اوكي؟ وطول ما احنا ماشيين كده نزود عدد الامينو اسيد طول ما انا ماشي على المسنجر ار ان اي. وبقول تاني انا بمشي من في اي اتجاه؟ مين الاند دي؟ دي الفايف برايم اند اللي شابك فيها ايه؟ الكاب، والكاب بتاعي عباره عن ايه؟ 7 ميثل جي تي بي، ما ننساش الكلام اللي قلناه قبل كده في البروسيسنج بتاع الامونه. 7 ميثل جي تي بي دايما كاب على الفايف برايم اند. اوكي؟ طيب بقول ما دام وصلنا هنا انا الريزيشن فاكتور بقى هيشتغل وهيستهلك جي تي بي. جي تي بي ده الميه يديني جي تي بي ده اس بي اي. ها؟ ده سورس اوف انرجي، واللي هيفك في الواقع البوند اللي هنا بين اخر امينو اسيد وبين الدي ار ان اي اللي هو كان ماسك فيه هو البيبتايد ترانسفيريز. هو اللي كان بين الامينو اسيد من واحد للثاني، هنا هيجي ان الامينو اسيد اللي وراه مفيش وراه يروح فك. بس طبعا لو وجود في وجود الريليتنج فاكتور. اوكي؟ خلاص يبقى كده عملنا ترمينيشن، الرايبوسوم اتفك لوحده، المسنجر ار ان اي ده اتفك لوحده، التي ار ان اي ده اتفك لوحده، والبيبتايد شين اتفكت لوحدها، ويبقى كده خلصنا عمليه الترانسليشن. اوكي؟ في كثير من الانتي بايوتكس بتشتغل على عمليه الترانسليشن، بس مع الاسف الجزء ده ملغي من عليكم فمش هنتكلم عليهم. هنتكلم على طول على البوست ترانسليشنال موديفيكيشن او بروسيسنج اوف بروتينز. بوست ترانسليشنال بروسيسنج اوف بروتينز يعني ايه؟ بوست ترانسليشنال بروسيسنج يعني احنا عملنا ترانسليشن خلاص بنينا بيبتايد شين. هل هتظل البيبتايد شين دي كما هي؟ لا، هيحصل فيها تغيرات، والتغيرات اللي بتحصل فيها بنسميها بوست ترانسليشنال لان حصلت بعد ما حصل الترانسليشن بروسيسنج. اوكي؟ طيب البوست ترانسليشنال بروسيسنج ده بنقسمه الى نوعين. النوع الاول بنسميه تريمينج. تريمينج يعني ايه؟ تقطيع كده تايز ما نظبط الشكل بتاعه. تظبيط في التقطيع. اوكي؟ تريمينج. النوع الثاني من التغيرات بنسميه كوفالنت موديفيكيشن. التريمنج بنعمل فيه ايه؟ بنشيل جزء من البيبتايد شين بس. ادي عمليه التريمنج، بنشيل جزء من البيبتايد شين. اوكي؟ فاكرين الانسولين لما اتكلمنا عن ستراكشر انسولين زمان في البروتين كيمستري؟ قلنا الانسولين عباره عن كام بيبتايد شين؟ اثنين، مش كده؟ وازاي شاكين مع بعض؟ باي اس اس بونز. مظبوط؟ كويس. الانسولين اول ما بيتعمل بيبنى على هيئه 1 بيبتايد شين بس مش 2 ولا حاجه. يعني هل احنا بنجيب بندي بيبتايد شين وبيبتايد شين ثانيه ونشبك الاثنين في بعض؟ نو. احنا بنبنيه از 1 بيبتايد شين واسمه بري برو انسولين. اسمه ايه ثاني؟ بري برو انسولين. ليه؟ اول حاجه هنشيل جزء من ناحيه الامينو اند. ناحيه الامينو اند دي اللي احنا ابتدينا بيها البناء ولا في نهايه البناء؟ بدايه البناء. احنا قلنا بنبني دايما برو امينو في اربع خلايا، مش كده؟ هنشيل 23 امينو اسيد من الامينو اند. الجزء ده من البيبتايد شين اللي احنا شلناه ادينا له اسم سابقا، لو كنا فاكرين قلنا حاجه مشابهه في الكولاجين. ما اسمه ليدنج بيبتايد. ليه؟ لانه في الاول ليدنج عشان في الاول، وهو بيبتايد يعني امينو اسيد شابكين في بعض. فاحنا هنشيل دول كده مع بعض في انزيم مخصوص يقطع يشيل ال 23 امينو اسيد دول من الاسم. اوكي؟ طيب وبعدين الجزء الباقي برضه 1 بيبتايد شين ازاي حولناهم في الاثنين؟ هنقطع حته من الوسط. هنقطع حته من وسط البيبتايد شين هنشيل 35 امينو اسيد. اوكي؟ واللي يتفضل بعد كده الانسر. الانسر زي ما قلنا فيه 51 امينو اسيد. عباره عن 2 بيبتايد شين. احنا شلنا جزء من البرو انسولين هو الاول كان اسمه قلنا بري برو انسولين. نشيل السيجنال بيبتيدين، بنشيل السيجنال بيبتايد اللي هو اول 23 امينو اسيد، وبعدين نشيل كمان 35 سي في 5 ده عباره عن 31 و4 كمان يبقى 35 ويتفضل لي في الاخر الانسولين. اوكي؟ الجزء اللي شلناه ده اسمه كونكتنج في التايم لانه كان مشابك التو تشينز مع بعض. اما شلناه من الوسط فكره التشينج لوحدها ودي لوحدها بس مشكوكين زي ما قلنا بالتو اسيت بوندز اللي هم بين 7 و7 وبين 20 و19. اوكي؟ فدي عمليه تريننج. شلنا جزء من الفكتار تشين ثم شلنا جزء اخر واللي في الاخر يتفضل لي عليه. البيبسين اللي احنا كنا سمعنا ما اعرفش انتوا خدتوا البيبسين في الفيزيولوجي ولا لسه؟ نعم. البيبسين طبعا كلنا عارفينه اللي هو انزيم موجود في الاستمر شغل الدايجستر. البيبسين بيبنى على هيئه ان اكتف انزيم اسمه بيبسينوجين. ليه يا ترى بتعمله ان اكتف؟ عشان ما يعملش دايجستر للخلايا اللي في الجسم. ما هو ده انزيم يكسر البروتينات لما هو يكسر بروتينات الخلايا. مش كده ولا ايه؟ لا انا هعمله ان اكتف الاول بيبسينوجين واما ينزل جوه السمك بقى جوه اللومن في السمك هناك هيحصل له اكتيفيشن ويتحول الى بيبسين. عمليه الاكتيفيشن دي ازاي بتتم؟ باي ريموفال اوف بارت اوف ذا بيبتايد تشين. مين اللي بيساعد على هذا الريموفال؟ الاول الهايدروكلوريك اسيد. احنا عارفين السمك بتسكريت ايه؟ بيبسينوجين وهايدروكلوريك اسيد. اما الاثنين يلتقوا الاثنين بيتنقوا في خليه واحده من خليتين مختلفتين. اما يلتقوا مع بعض جوه اللومن في السمك هناك بقى ال HCL بيشتغل على البيبسينوجين ويعمل له اكتيفيشن ويحوله الى بيبسين باي ريموفال اوف اباوت 44 امين. يبقى دي عمليه تريمينج قلنا ريموفال اوف بارت اوف ذا بيبتايد. العمليه الثانيه او نوع اخر من البوست ترانسليشن موديفيكيشن بنسميه كوفيلنت موديفيكيشن. ليه بنسميه كده اولا؟ كلمة كوفيلنت يعني ايه؟ يعني كوفيلنت بوند. لأن احنا هنشبك حاجة في البيبتايد تشين باي كوفيلنت بوند. فهمنا ليه سميناها كوفيلنت موديفيكيشن يعني ايه؟ ولا موديفيكيشن يعني تغيير. كوفيلنت موديفيكيشن ايه يعني ايه؟ يعني هنشبك حاجة في البيبتايد تشين باي كوفيلنت بوند. اوكي؟ أول مثال احنا سمعنا عنه قبل كده. خدناه. فين خدناه؟ في البروتين كيمستري. فاكرين لما خدنا الفوسفو بروتين كانوا نوع من الايه؟ بالكونجيجيتد بروتين. فاكرين احنا قسمنا البروتين لثلاث انواع مش كده؟ سمبل كونجيجيتد درايف. الكونجيجيتد بروتين اول نوع درسناه كان الفوسفو بروتين. ايه الفوسفو بروتين دول؟ بروتين وشبكة فيه فوسفيت. طيب الفوسفيت ازاي تشبك مع البروتين؟ لازم تشبك في الكهول جروب. يبقى البوند اللي بينهم نوعها ايه؟ استر بوند صح مش اسيد مع البوند يبقى استر بوند. الفوسفيت از ان اسيد فوسفوريك اسيد هتفكها مع الكهول يبقى البوند بينهم استر بوند. فوسفيت استر بوند. طب الفوسفيت استر بوند دي اي نوع من البوند؟ كوفيلنت بوند. دي كوفيلنت يبقى دي نوع من الكوفيلنت موديفيكيشن. طب يا ترى الفوسفيت تشبك فين في البروتين؟ في الالكول جروب بتاعت مين؟ بتاعت الامينو اسيد طبعا. مين بقى الامينو اسيد اللي فيها الكول جروب وممكن نشبك فيها الفوسفيت؟ طبعا اولهم السيرين والثريونين والتيروسين. كل دول ممكن اشبك فيهم فوسفيت. وخدنا الكلام ده في الفوسفو بروتين وخدنا كمان في الاستراكشر. سيرين والثريونين والتيروسين دول الثلاثه امينو اسيد اللي ممكن نشبك فيها فوسفيت. ايه؟ هل العمليه دي مهمه؟ كان في امثله طبعا على الكلام ده. كان في مثال يعني مش مهم قوي اللي هو الكيسينوجين او الكيسين. كيسين ده البروتين اوف ميلك ده فوسفو بروتين مش كده؟ انما قلنا في امثله اخرى مهمه جدا اللي هي انزيم سام انزيم مش كل الانزيم. وقلنا ساعتها ايه بقى؟ ان مخبوك الفوسفيت في الانزيم يحصل له ايه؟ اكتيفيشن ولا ان اكتيفيشن؟ اندبندنس. ممكن اكتيفيشن وممكن انهبيشن. Some enzymes are activated by phosphorylation و some are inhibited by phosphorylation. اوكي؟ كويس. زي ما قلنا مثلا الجلايكوجين سينتيز inhibited by phosphorylation وطبعا activated by dephosphorylation والعكس بالنسبه للphosphorylated enzyme. طيب دي عمليه phosphorylation نوع من الكوفيلنت موديفيكيشن. نوع ثاني glycosylation. اما اشبك انا شوجر في بروتين يبقى البوند اللي بينهم ايه اولا؟ ايه respond to very sugar or protein. Glycosidic bond, blended the sugar. You have a glycosidic bond. Okay? So the glycosidic bond is the covalent bond. Now you have covalent, you have a covalent modification. Okay. قلنا يا ترى ازاي الشوجر تمسك في البروتينات؟ قلنا في نوعين من اللينك، يبقى او لينك وان لينك لو كنا فاكرين. او لينك دي بتشبك الشوجر في مين؟ في الاو اتش جروب بتاعت مين؟ باكوسترين او الثيرين او اللايسين او هيدروكسيلايسين على الاقل. امتى في الهيدروكسيلايسين؟ في مثال واحد بس وخدناه كولاجين. قلنا الكولاجين ممكن اشبك فيه جالاكتوز او جلوكوز جالاكتوز. اوكي؟ هيدروكسيلايسين في الحالات دي الشوجر يمسك في الهيدروكسيلايسين. طب قلنا بقى الشوجر يمسك في البروتين في الهيدروكسيل جروب بتاعت اما سيرين سيريونين هيدروكسيلايسين. دول في الحالات اللي لينك تبقى اسمها ايه؟ او لينك لان انا بشبك هنا في الاو بتاعت الايه؟ الشوجر بتاعت امينو اسيد بتاعت الاو اتش بتاعت السيرين او السيريونين او الهيدروكسيلايسين. امال الان لينك الشوجر بيمسك فين؟ في ال NH2 بتاعت الامد جروب بتاعت الاسبارجين. خدنا الكلام ده في البروتين كيمستري ممكن نرجع له هنا بنعيده هنا تاني في ال امد جروب او اسبارجين في الامينو بتاعت الامد جروب او اسبارجين. الامينو عشان كده نسميها ان لينك لان بنشبك في النيتروجين بتاعت الامد جروب. الامد جروب قلنا تاني يعني ايه؟ CONH2 CONH2 تبقى اسمها امد جروب. سي او هي كانت كربوكسل وشبكنا فيها ان اتش 2 بدل الاو اتش تبقى اسمها امين ودي تبقى اسمها ان لينك. يبقى ادي مثال تاني جلايكوزيليشن شوجر مع امينو اسيد في البروتين سواء اسبرجين او سيرين او ثريونين او هيدروكسيلاسين. المثال الثالث اسيتيليشن هنشبك اسيتيل جروب يعني اسيتيك اسيد جروب او اسيتيل راديكال في مين يا ترى؟ مين اللي ممكن يقبل الاسيتيك اسيد؟ الابسيلون امينو جروب اوف لايسين. فاكرين اللايسين ده كان واحد من الايه؟ من البيسك امينو اسيد باي امينو مش كده؟ كان يحتوي على تو امينو جروبس. طب يا ترى الاسيتيك اسيد اللي هشبكه الاسيت الراديكال اللي هشبكه هشبكه في اي امينو جروب؟ الالفا امينو جروب اللي هي جنب الكربوكسل ولا البعيده الابسيلون في البعيده؟ وهنشوف المثال بتاعنا حالا دلوقتي وده مهم جدا في الهيستونز. الهيستونز اللي هم بيعملوا ايه دول؟ اللي كانوا بيتلف عليهم الايه؟ الدي ان ايه؟ ليه الدي ان ايه له قابليه انه يلف حوالين الهيستونز؟ الهيستونز ايه؟ بيسك بروتين عليهم بوز تشارج ها؟ في حته ان الدي ان ايه عليه نيجاتيف تشارج من الفوسفيت اللي فيه يبقى في بينهم اتراكشن وقلنا بالطريقه دي عملنا الايه؟ النيوكليوسومز. النيوكليوسوم عباره عن كور بروتين ها؟ ثمان بروتينات ولكن من اربع انواع كل واحد فيه منه اثنين اللي هم كانوا مين؟ H2A H2B H3 H4 مضروبه في اثنين وحواليها لفتين من الدي ان اي. اوكي؟ كويس عملنا هنا تورويدال دي ان اي بالظبط كده عظيم جدا. طب لو ترى لو احنا عملنا اسيتيليشن لللايسين هل يظل الدي ان اي له نفس الافينيتي ناحيه الالكترون؟ لا لان الاسيتيليشن اوف ستون هيعمل ايه بقى؟ هيشيل البوزيتيف تشارج. هنشوف كده فعلا ازاي. في انزيم مخصوص اسمه هيستون اسيتيليز بيعمل اسيتيليشن اوف ستون وده مهم جدا زي ما هنشوف ان شاء الله في عمليه الريجوليشن اوف جين اكسبريشن. ها؟ احنا مأجلينها عشان نقول الكلام ده كله قبلها. لازم نكون قبلها ترانسليشن يعني عليها ريجوليشن لازم نقول قبلها هذا الكوفيلنت موديفيكيشن. طبعا الخط ده يمثل البيبتايد شين وادي الار راديكال بتاعت اللايسين. طبعا دي الالفا دي الكربوكسل جروب دي الالفا كاربون دي الامينو جروب الالفا امينو والالفا كربوكسل. طبعا دي البيتا كاربون والجاما والدتا والابسيلون كاربون اخر كاربون وشابك فيها ان اتش 3 بلس. قلنا هنا في positively charged amino acid وعشان كده الهيستون positively charged وعشان كده بنعمل ايه؟ strong binding of DNA. اما عملنا acetylation للامينو جروب فقدت ال positive charge. شبكت فيها acetyl radical اللي هو CH3CO يعني شلنا OH بس من acetic acid و CH3 او شبكه في الامينو جروب. يبقى الناتج نسميه ان اسيتل دريفيتيف. ان اسيتل لان شبكنا الاسيتيك اسيد في النيتروجين بتاع اللايسين، يبقى الهستون تحول الى اسيتيليتد هستون، اصبح اسيتيليتد، وبالتالي فقد البوزيتيف تشارج. فقد البوزيتيف تشارج. مين اللي بيقوم بالمهمه دي؟ انزيم مخصوص اسمه هيستون اسيتيليز. ده من ضمن الحاجات اللي بتنظم عمليه الترانسكريبشن زي ما هنشوف بعدين ان شاء الله. نجيب الاسيتيك اسيد منين؟ من حاجه بنسميها اكتف اسيتيت، اللي هو اسيتيك اسيد شابك فيه كو انزيم اي. فاكرين ايه هو كو انزيم اي ده؟ دخلناه في البريني بلوتايز، مش كده؟ وجالكم في الامتحان. جالها هيدرولكس برودكت اوف كو انزيم اي. كو انزيم اي طبعا يحتوي على اس اتش جروب مهمه جدا بتاعت الفايبر فانولامين، ودي اللي بيشبك فيها الاسيتيك اسيد ويعمل اسيتيل كوين. وفي بينهم هاي انرجي بوند. انا هشيل بقى الاسيتيك راديكال ده من هنا واشبكه في الابسيلون امينو جروب اوف لايسين. يبقى كده شلنا البوزيتيف تشارج من على الامينو جروب، وبالتالي ما بقى الافينيتي بين الهستون وبين الدي ان اي قلت، فذيس داز نوت بايند الدي ان اي بعد ما حصل له اسيتيليشن. اوكي؟ في انزيم ثاني ممكن يرجع يشيل الاسيتيك اسيد ده، نسميه هيستون ايه؟ دي اسيتيليز. ده اسمه هيستون اسيتيليز لانه بيضيف اسيتيت او اسيتيل راديكال على الهيستون. الثاني اسمه هيستون دي اسيتيليز لانه بيشيل الاسيتيك اسيد من الهيستون. اوكي؟ البوند دي نوعها يا ترى صعب. البوند دي نوعها امايد. صح. امايد. امايد. امايد 1 مش بينفع فصل وامينو تبقى امايد. انا قلنا من بدري. هل نسميها بيبتايد بوند؟ لا مش بالظبط. بيبتايد لازم يكون 2 امينو اسيد. انما لو واحد منهم ما هواش امينو اسيد ما ينفعش نسميها بيبتايد. يعني ده بيبتايد. ليه؟ لانها كربوكسل مع امينو. قلنا الكلام ده 10 مرات قبل كده. كربوكسل مع امينو يعمل امايد. يعني البيبتايد يعتبر نوع من الامايد، خدوا بالك. البيبتايد نوع من الامايد لانه كربوكسل مع مين؟ اوكي؟ مش عاوزين نقول بقى مره ثانيه كفايه كده. طيب ده اهو مثال على طبعا الامايد بوند تعتبر كوفيلنت بوند، فده يعتبر كوفيلنت موديفيكيشن. اوكي. مثال اخر هيدروكسيليشن، وده خدناه قبل كده. خد بالك الكلام ده حصل بعد بناء البروتين، مش كده ولا ايه؟ كل الكلام ده حصل بعد بناء الفيتامين. فاكرين لما اتكلمنا عن الكولاجين؟ قلنا بعد ما ابني البيبتايد شين برضه بشيل ليدنج بيبتايد، وبعدين نروح بالجولجي ابراتس، وهناك بيحصل موديفيكيشن تشمل جلايكوزيليشن وتشمل هيدروكسيليشن. هو ايه؟ مين اللي ممكن يحصل له هيدروكسيليشن؟ البرولين بالبرولين هيدروكسيليت واللايسين باي لايسين هيدروكسيليت. اوكي؟ دول برضو مثال على كوفيلنت موديفيكيشن. اوكي، طبعا الكلام ده مهم جدا عشان الكولاجين يبقى قوي. قلنا مين الفيتامين اللازم لهذه المهمه في الكولاجين؟ فيتامين سي. وعشان كده نقص فيتامين سي يعمل لي ويك كولاجين. فيتامين سي مهم عشان البرولين هيدروكسيليز واللايسين هيدروكسيليز. وبالتالي بقول تاني نقص فيتامين سي يعمل لي ويك كولاجين، ويبان بقى اعراض كثيره من هذا الكلام هناخدها ان شاء الله السنه الجايه في الفيتامين. مثال اخر على كوفيلنت موديفيكيشن كاربوكسيليشن، نضيف كاربوكسيل جروب. هنضيف كربوكسيل جروب على ايه يا ترى؟ على الجلوتاميك اسيد. نبص كده مع بعض. طبعا الجلوتاميك اسيد هو جزء من الايه؟ من البروتين، من البيبتايد شين، ادي الجلوتاميك اسيد. طبعا دي برضه الكربوكسيل جروب بتاعته اللي بنسميها الفا كربوكسيل جروب، دي الالفا كاربون طبعا، ودي الالفا امينو جروب. وطبعا زي ما احنا عارفين الالفا كربوكسيل ماسكه مع الامينو اسيد اللي بعديه، والالفا امينو ماسكه مع الامينو اسيد اللي قبليه، وده عامل كده البيبتايد شين. امال دايما يمثل ايه اللي حواليه دايره ده؟ ده الار راديكال. يبقى الار راديكال عباره عن ايه؟ ضرب بالنسبه للجلوتاميك اسيد CH2CH2COOH. وسي او اتش طبعا يطلع ايونيزيشن وتديني نيجاتيف تشارج زي ما احنا عارفين. دي ده اسيتيك امينو اسيد لان في كربوكسيل ويحصل ايونيزيشن وعشان كده قلنا الاسيتيك امينو اسيد عليهم نيجاتيف تشارج. اوكي الجلوتاميك اسيد في بعض البروتينات ممكن يضاف عليه كربوكسيل جروب اضافيه. تيجي منين؟ من كربون داي اوكسايد. ادي الكربوكسيل جروب الاضافيه، دي الكربوكسيل جروب الاصليه ودي الكربوكسيل جروب الاضافيه. واصبح اثنين كربوكسيل جروب هنا بالاضافه طبعا للي موجوده من الاصل اللي هي الالفا كربوكسيل، عندي اثنين كربوكسيل زياده. قلنا الكربون دي ايه؟ اسمها ايه؟ ها؟ دي اسمها ايه الكربون دي؟ طبعا دي الكربوكسيل مين اول كربون بعدها اسمها ايه؟ الفا واللي بعدها بيتا واللي بعدها جاما، يبقى دي الجاما كربوكسيل. عشان كده هنا بنسمي العمليه دي ايه؟ جاما كاربوكسيليشن. عرفنا ليه سميناها جاما؟ لان بنعمل كاربوكسيليشن لمين؟ للجاما كاربونات. للجاما كاربونات. عشان كده بنسمي الانزيم جاما كاربوكسيليز. ليه بنسميه كاربوكسيليز؟ لان بنضيف كاربوكسيل جروب. نجيبها منين؟ من سي او 2. اوكي؟ كويس خالص. الجلوتامين الجاما كاربوكسيليز ده اللي هو انزيم هيضيف كربون دايوكسيد هيضيف كربوكسيل جروب على الجاما كربون بتاعت الجلوتاميك اسيد وبالتالي اصبح هنا في كربوكسيل جروب شبه بعض. الكلام ده بيتم يا ترى في مين من البروتينات؟ في بروتينات انتوا سمعتوا عنهم في الفيزيولوجي بتتم فيهم العمليه دي ومهمه جدا فور ذا فانكشن. مين هم البروتينات دول؟ بون بروتين اللي هم احنا خدناهم في البون بروتين انما خدتوا انتوا في الفيزيولوجي كمان مجموعة من البروتينات بيحصل فيهم هذا الكلام كلهم related to coagulation. في الواقع الرياكشن ده محتاج فيتامين K. ممكن نضيف هنا فيتامين K. مين يا ترى الفيتامين K dependent coagulation factors؟ مين؟ بروتروبين صح؟ مين كمان؟ فاكتور 7 9 10 انا عندي اربعة من الكلوتينج فاكتورز بروترومبين اللي هو نمرته كام؟ اثنين صح وسبعه يبقوا كام؟ تسعه ونضيف عليهم 10 يبقى اثنين وسبعه وتسعه و10 اوكي اثنين اللي هو بروترومبين وسبعه اللي هو ايه؟ صح الاسم بتاعه كده اسمه برو كونفرت ها؟ برو كونفرت ده نمر سبعه وتسعه اسمه ايه؟ انت موفيليك فاكتور تسعه او كريسماس فاكتور تسعه هو الكريسماس فاكتور صح؟ ها؟ أو أنت ممكن أمال 8 أنت ممكن لك إيه؟ لا لا هيكمل فاكتور 12 8 هو الأنتي ديموفيليك ديموفيليك جلوبين إيه؟ و10 أنتوا مش مفاتين في جورج خالص 10 هو الستيوارد فاكتور أو الستيوارد برور فاكتور أوكي على أي حاجة كفاية تعرفهم من نمر مش مهم أوكي؟ اثنين وسبعة وتسعة كل دول فيتامين كي ديبندنت يعني كل دول بيحصل لهم ايه في حاله فيتامين كي ديفيشنسي يقل الاكتيفيتي بتاعتهم. فيتامين كي تاني بيعمل ايه؟ بيساعد على الكربوكسيليشن بتاعهم. طب وايه يعني ليه يعمل لهم كربوكسيليشن؟ عشان لما يكون عندي هنا اثنين كربوكسيل جروبس دول بيساعدوا على عمليه مهمه جدا اللي هم بايندنج اوف كالسيوم. كل دول فاكتورز ذات ديبند اون كالسيوم. لازم الكالسيوم يبقى موجود عشان يشتغل. وده سبب ان احنا لو نشيل الكالسيوم من الدم يحصل ايه؟ انتي كواجوليشن. من ضمن طرق انك تمنع الكلوتنج من ضمن الانتي كواجولانتس الحاجات اللي بتشيل الكالسيوم. زي ايه بتشيل الكالسيوم؟ زي الستريت بتعمل له بايننج زي الاوكساليت بتعمل له بريسيبيتيشن زي الاديتا بتعمل له كيليشن كل دول بيشيلوا الكالسيوم يقوموا يمنعوا البلاطنج لان الكالسيوم از امبورتنت فور البلاطنج. اوكي؟ ينفع نستعمل الفاكتور دول ان فيفو ولا ان فيترو بس؟ ان فيترو بس. ان فيترو بس. لازم ان فيترو بس، ان فيفو ما ينفعش. ليه ما ينفعش ان فيفو؟ لو قلل الكالسيوم يحصل تسري بعد كده، مش كده ولا ايه؟ ما ينفعش نقلل الكالسيوم داخل جسمنا. في التست تيوب ممكن، انما داخل الجسم ما ينفعش. امال في عايزين نستعمله بقى عشان بقى بنلتين فيه بقى هيبرين الهيبرين مظبوط و الاورال انتي كواجلانت اللي هو الدايميمرول والوارفرين. اوكي طيب هل في بروتينات اخرى غير الكلوتينج فاكتورز دول برضو بيحصل لها كاربوكسيليشن؟ ايوه خدنا في البون بروتين ها في بون بروتين مخصوص يلزموا عمليه الكاربوكسيليشن وبرضو ده بيساعد على انه يمسك مع ايه؟ مع الكالسيوم عشان كده بنسميه اوستيو جاي من بون كالسن الاوستيو كالسن ده واحد من بون بروتين بيعمل بايندينج وكالسيوم اللي بيساعد على البايندنج عمليه الكربوكسيليشن او جلوتاميت جاما كربوكسيليشن. اوكي هل في برضه اذر بروتين بيحصل لها كده؟ ايوه في البروتين سي والبروتين اس. خدتوهم دول في الفيزيولوجي ولا نسيتوهم برضه؟ خدوا بالكم دول انتي ثرومباتيك ده عكس اللي فات. ها اوكي البروتين سي بمساعدة بروتين اس هو اللي بيوقف عمل فاكتور 5 وبالتالي يوقف عملية البلاك. طبعا كل الكلام ده اتنسى خلاص لازم تفتكروا تاني. طيب سؤال بقى للرجل ده يمثل البرو ثرومبين بعد ما عملنا له كاربوكسيليشن نسميه ايه؟ هل نسميه اكتف برو ثرومبين او اكتيفيتد برو ثرومبين؟ نو ما يصحش. ليه؟ اكتيفيتد بروثرومبين هو مين؟ هو الثرومبين. لا لا ده هنا ما حصلش اكتيفيشن انما هو كان ايه ماتيور غير قابل للاكتيفيشن اصبح الان ماتيور قابل للاكتيفيشن. اوكي يعني ده الاصول اسميه ده ايه ماتيور بروتين ايه ماتيور بروثرومبين اصبح ماتيور بروثرومبين. الايه ماتيور بروثرومبين ده ما ينفعش يتقطع ما يشتغلش لانه مش هيقدر يعمل بعض الكلام بعد ما حصل له ماتيوريشن ممكن يحصلوا على كده اكتيفيشن ويتحول الى ثرم. اوكي طيب اخر مثال بقى بايو جينيليشن الكاربوكسيليت انزيم زي الانزيم ده مثلا يلزم من الاول نشبك فيه بايوتن قبل ما نستعمله فاحنا البايوتن ده ايه هنسمع عنه بعدين هو اخر مثال ده مش مهم قوي بالنسبه لكم. البايوتن ده واحد من الفيتامينز هنسمع عنه ان شاء الله السنه الجايه ده مهم فيه الكاربوكسيليشن فماشبك انا بايوتن في الانزيم انزيم بروتين نيشر اعمل له بايوتينيليشن يبقى انا عملت كده في كوفيلنت موديفيكيشن. اوكي كده خلصنا البوست ترانسليشن موديفيكيشن اوف بروتين. ننتقل بقى الى الموضوع المهم جدا اللي احنا اتكلمنا من زمان اللي هو ريجوليشن اوف جين اكسبريشن. ها نرجع تاني بقى للريجوليشن اوف جين اكسبريشن. لسه ما رجعتوش لغايه دلوقتي؟ 157 يعني. اوكي قبل ما نتكلم عن الريجوليشن اوف جين اكسبريشن لازم نعرف وات از جين. ما دام هنتكلم عن جين اكسبريشن وات از جين ايه هو جين؟ الجين طبعا هو جزء من الدي ان ايه. الجين تاني هو جزء من الدي ان ايه. أو بمعنى آخر جزء من الكروموسوم لأن الكروموسوم الجزء الرئيسي اللي يهمني فيه هو الـ DNA لأن أي كروموسوم عبارة عن إيه؟ دبل ستراند الـ DNA تو ستراند أوف DNA توستد أباوت إيش أذر الكلام اللي وصفناه في الـ DNA سلامات فالكروموسوم كده كبير أوي الـ DNA كبير أوي الجزء ده جين الجزء ده أنذر جين الجزء ده أنذر جين الأجزاء المتتالية من الـ DNA هي اللي بنسميها جين. هل يا ترى كل دي ان ايه عباره عن جين ورا بعض؟ لا في حتت ما هياش جين. واحنا خدنا الكلام ده اتليست بقول في التيلومير والسنترومير. المنطقتين دول ما هماش جين. ما يحملوش جينيتك انفورميشن. نو جينيتك انفورميشن. طيب ايه شغلة الجين؟ قلنا الجين ده حته من الدنيا. طب شغلته؟ عادة بنقول على طول بناء بروتين معين. نو مش شرط. ليه بقى مش شرط؟ لان الاصول بقى نجاوب نقول شغلته بناء ار ان اي معين. الجين شغلته بناء ار ان اي معين. اوكي اللي هو يشمل الانواع المختلفه من ار ان اي بقى، رايبوسومال، ترانسفير، ميسنجر، سمول نيوكليار، سمول سيتوبلازميك، في انواع كثيره من ار ان اي. طبعا الرئيسيه منهم زي ما احنا عارفين الثلاثه، اللي هم الماسنجر والرايبوسومال والترانسفير. اوكي؟ مين من دول خاص ببناء بروتين معين؟ اونلي ذا ماسنجر. يبقى اذا ما اقدرش اقول ان الجين شغلته هو بناء بروتين. لا. صحيح معظم الجينات شغلتها بناء بروتينات. انما في جينات شغلتها بناء ار ان اي مش هو اللي بيبني بروتين. لان مين اللي بناخد منه معلومات لبناء بروتين؟ اونلي ذا ماسنجر ار ان اي. اذا اصول تعريف الجين ان هو منطقه من الدي ان اي خاصه ببناء ار ان اي معين. خاصه ببناء ار ان اي معين، ودي بتتم عن طريق البروسيس اللي احنا سميناها ترانسكريبشن. بعد كده هذا الار ان اي لو كان ميسنجر ار ان اي وبمساعده الترانسفير والرايبوسوم زي ما قلنا قبل كده، بنبني بيه البروتينات المختلفه اللي هي تشمل ستراكشر البروتين. زي ايه ستراكشر البروتين؟ زي كل البروتين بتوع كونكتيف تيشو، كولاجين، الاستين، زي كثير من البروتينات اللي داخل الخليه، سواء في السيل ممبرين او في داخل الخليه من جوه، دول بنسميهم ستراكشرال بروتينز. تشمل كمان كل الانزيمز. الانزيمز ار بروتين انيشن زي ما اتفقنا، في فيو اكسبشنز، انما عاده الانزيمز بروتين انيشن. تشمل ايه كمان؟ تشمل هرمونز. هل يا ترى كل الهرمونز بروتين انيشن؟ لا، احنا خدنا هرمونز ما هيش بروتين، زي الستيرويد هرمون، زي الابينفرين والنورابينفرين، هم دول هرمونز برضه. وذي ار نوت بروتين ان نيتشر. اوكي؟ انما كثير من الهرمونز بروتين ان نيتشر، زي ايه؟ زي الانسولين، زي الجلوكاجون، زي الاف اس اتش والال اتش والتي اس اتش والبيتا اتش تي جي، كل دول بروتين ان نيتشر، زي الباراثيرويد هرمون، زي الكالسيتونين، كل دول بروتين ان نيتشر. فكثير من الهرمونز ار بروتين ان نيتشر. اوكي. تشمل هذا البروتين طبعا كل اللي خدناه قبل كده في البروتين كامل، زي مثلا كونتراكتايل بروتين، زي الهيموجلوبين، زي. اذا عمليه تنظيم الجين اكسبريشن مهمه جدا لتنظيم جميع عمليات الجسم. لان مين اللي بيقوم بالميتابوليك رياكشن؟ الانزيم. ومين اللي بينظم عمل الانزيم؟ الهرمونز. اذا عمليه الجين اكسبريشن دي لازم تكون عمليه منظمه جدا علشان النورمال جروث اند ديفرنشيشن اند فانكشن اوف سيل. عمليه النمو، عمليه الديفرنشيشن اوف سيل، عمليه الفانكشن اوف سيل كلها ديبندنت على انزيمز اللي هي بروتين ان نيتشر. وبالتالي الجين اكسبريشن از فيري فيري فيري امبورتنت. عشان كده لازم ننظم الجين اكسبريشن. طيب الجينز بنقسمهم الى نوعين، نوع بنسميه انديوسبل ونوع بنسميه كونستيتيوتيف. كونستيتيوتيف جايه من ايه؟ ادجكتيف كونستيتيوتيف مش ادجكتيف، جايه من كونستيتيوشن. كونستيتيوشن يعني ايه؟ تركيب شيء. فاذا الكونستيتيوتيف جينز دول بيشتغلوا باستمرار unregulated. انديوسبل يعني ايه؟ اندكشن يعني ايه؟ يعني حد، مش كده؟ انديوسبل يعني ممكن نعمله او نبطل نعمله. البروتين اللي ممكن نعمله او نبطل نعمله يبقى الجين بتاعه نسميه انديوسبل جين. اللي بيتعمل باستمرار بدون ريجوليشن بنسميه كونستيتيوتيف جين. اوكي؟ كونستيتيوتيف جين ده يعمل بروتينات باستمرار ان ريجوليتد. الانديوسبل جين ده هو اللي بنعمله ريجوليشن. وعادة الكونستيتيوتيف جين بيبقى يشتغل ببطء، عمال يطلع بروتينات باستمرار ولكن بكميات صغيرة، هو ما يلزمش أكتر من كده. إنما الانديوسبل لا، في وقت ما ممكن أوقفه تماما، وفي وقت آخر أشغله بشدة وأطلع منه كميات كبيرة من البروتين، حسب إيه؟ حسب الريكوايرمنت والبار. يعني نتوقع إن الإنزيمز يبقى الجينز بتاعتها إيه؟ إلى حد كبير انديوسبل. الى حد كبير انديوسبل. ليه؟ لان عاوز ازود الانزيم في وقت معين واقلله في وقت اخر حسب ايه؟ ماي ريكوايرمنت. يعني مثلا الانزيمز اللي بتكسر الجلوكوز امتى ازودها وامتى انقصها؟ لو كنت باكل كربوهيدرات او غير نشيط. هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل بعدين، بس كمعنى كيف ننظم عمل جين منطقه معينه في الدي ان ايه بتاع هذا الجين ممكن تتحد معاه بروتينات معينه تعمل له تنشيط، يبقى عمل كده ايه اندكشن، او تعمل له تطبيق توقف عمله، وده بنسميه ايه بقى في الحالات دي ريبريشن. يبقى كلمه ريبريشن يعني ايه؟ يعني انهبيشن. كلمه ريبريشن ثاني يعني انهبيشن. اندكشن ازود، ريبريشن اقل، ازود بناء البروتين يبقى بعمل اندكشن، اقلل نشاط الجين واقلل بناء البروتين يبقى بعمل ريبريشن. اوكي، فناخد بالنا من هذين التعبيرين. في كثير من الحياه الحاجه اللي هتنظم عمل الجين عاده بتتحد معاه وتوقف عمله. كويس؟ هتوقف عمله. طيب لو جبت حاجه بقى وقفت عمل البروتين ده، شلت البروتين على الجين، يبقى الجين حصل له ايه بقى؟ اكتيفيشن. في الحالات اللي بنسميها دي ريبريشن. هعيد الكلام ده تاني. بدايه منطقه معينه من الجين يتحد معاها بروتين ينشط الجين يبقى عمل اندكشن، يوقف عمل الجين عمل ريبريشن. طب اللي عمل ريبريشن ده هتكلم عليه. طول ما هو متحد مع الجين وقف عمل الجين، طب انا لو شلت هذا البروتين اللي عمل ريبريشن يحصل ايه؟ اكتيفيشن للجين. صح؟ يبقى ده نوع من الاندكشن، بس الاندكشن انا بسميه دي ريبريشن. ليه؟ لانه اساسا كان ريبريست بالبروتين، ولما شلت البروتين يبقى عملت له دي ريبريشن. طبعا دي ريبريشن تساوي اندكشن، الاثنين حاجه واحده. لان ده ريبريشر عامل انهبيشن للجين انا هشيله، يبقى عملت دي ريبريشن وهي تساوي اندكشن. طول ما البروتين ماسك مع الجين، الجين واقف عن عمله، يبقى معمول له ايه؟ ريبريشن. طب انا شلت هذا البروتين يبقى عملت دي ريبريشن، وقفت الريبريشن، وده طبعا يساوي اندكشن. الدي ريبريشن يساوي اندكشن. اوكي؟ لسه معانا وقت ولا تعبتوا؟ معانا وقت، معانا وقت. مين يقدر يكمل ومين تعب؟ مين يقدر يكمل الاول؟ اوكي. مين اللي تعب وما يقدرش يكمل؟ يلا بقى. بس انتوا عرفتوا حاجه ولا تعبتوا بس؟ طيب اوكي. طب سؤال تاني، هل ممكن نبتدي 7 على 4 بدل؟ انا ببتدي احنا عاوزين نمشي اسرع يا اولاد عشان نخلص. اوكي؟ على فكره العلم بشيء، زمان من حوالي 10 15 سنه انا كنت ببتدي المحاضره دي الساعه 6:30. طبعا انا مش عايزكم تيجي 6:30، انا عارف ان انتوا دلوقتي مش الجيل بتاع المحاضره وكده.